والقسم هنا برضو ايه واحد. والنجم اذا هوى. طيب واذا كانوا اثنين مثلا زي ياسين زي مثلا طه زي حاميم زي طاسين، يقول لك برضو في القران من المفهوم لنا اثنين قسم فيه، والضحى والليل اذا سجى. يبقى كما ان فيه من الحروف المقطعه اثنين، برضو فيه من القسم ايه اثنين. طب ايه الثاني؟ قال طب ما قد يكون ثلاثة، بيقسم ربنا في أول سورة ثلاثة، والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات لثلاث أقسام. يقول لك برضو في حروف مبتدأ بسورة ثلاثة، ألف لام ميم. طب فيها أربعة، ابتدأت بسورة بأربع أقسام. يقول زي ايه؟ يقول لك والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. الله، ادي اربعه برضه في الحروف المقطعه، في اربعه، الف لام ميم صاد. طب خمسه، قال لك في خمسه في الاقسام اللي موجود فيها القران. يقول لك ايه خمسه؟ ايه اللي هي ايه؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ادي خمسه برضه. جه عندنا برضه ايه خمسه؟ كاف هاي عين ايه وحاميم عين سين ايه قرن. الله، اذا جاء بالمعلوم لنا عقلا خمسة اقسام، وجاء برضو من الحروف خمسة اقسام. طب ما جاش اكثر من كده ابدا كمان. قال لك ما جابش ستة حروف ولا سبعة حروف، لان لما يجيب سبعة حروف هتبقى تقيلة على اللسان، لان اقصى ما يمكنه في الكلمة المجردة خمسة حروف، فاقتصر عليه. لكن في الاقسام زود، في الاقسام زوج. مثلا يقول ايه؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. بقى السبعه، لكن ما جابش الثانيه سبع حروف، لانه لما يجيب سبع حروف خرج عن بنيه الكلمات في اللغه العربيه. والقسم يجي في وسط القران ويجي في اوله، فقلناها ده في الاول، ولكن برضه كلا والقمر في الوسط اهو، والليل ايه اذا ادبر والصبح اذا اسفر والليل اذا عسعس والصبح اذا فرد. الله، يبقى دي زايد القسم زاد على الحروف المقطعه ولا لا؟ في انه يجيب اكثر من خمسه وانه يوجد في النصف وفي الاول، لكن دي ما زادتش عن الخمسه ولا تبشر في الاول، لان لما يجيب الحرف المقطع في الصوره يقول ايه؟ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر قاف، ما يبقاش تبقى نشاز في وسط الكلام، يبقى ما تجيش الا في الاول. ولذلك لما كان القسم يزيد في انه يجي في اول السوره ويجي في وسطه والحروف المقطعه ما تجيش الا في الاول، عمل ايه؟ خلى ذكرى تيجي في 14 من خد نصها. الله، وذلك تبقى أكثر زي بعضه، لأن دي متعذر أنه يكون. ثانيا، أن القسم فيما نفهمه ونعلمه لا في الحرف المقطع يجي بالواو والقرآن، إنما القسم في الحرف ما يجيش، ما قالش وقاف، ما قالش وقاف. ليه؟ لأن هيبقى حرف وإيه؟ وحرف، يجيبوا قاف من غير إيه؟ إذن فدي إعجازات القرآن. الأمور الجوارحية أيضا فيها غيب وفيها مشهد، فرض الصلاة عشان كذا وكذا وكذا، إنما له غيب برضه. العقائد فيها غيب وفيها اللسان له غيب ومشهد. ليه بقى كل دي؟ ما معنى الغيب؟ قال لك لأن إيمانك بالغيب هو الذي يدل على ثقتك في المتكلم، وإلا لو كان كله مفهوم يبقى كله مفهوم، إنما يجيب لك حاجة مش فاهمها. انت لما نروح للطبيب في صحته وندخل عليه، انا حر في ان اختار الطبيب، ادي عمل عقلي بعمل، بشتكي بالاخر يبقى بتاع المعمل نروح له، لكن ادخل عليه يكشف علي وبعدين يمسك الورقه عشان يكتب الايه، يكتب الروجكت، ما بمسكش ايده بقى اقول له ما كنتش تفاهمني انت كذا، دي ليه ما نشتري الدواء؟